سبل السلام، وأن يخرجنا وإياكم من الظلمات إلى النور. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن علم وتعلم في سبيله، وممن وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يكون سائرا على سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يا أيها الأحبة، فنحن في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث عن اسم جديد من أسماء الله سبحانه وتعالى العظيمة. وهذا الاسم الحقيقة أنه يفعل بالأفاعيل، حيث أن الناس جميعا الآن يعيشون تحت وطأة قهر ظالم أو طاغية أو باغ. لذلك ما كان لهم إلا أن يسأل الله عز وجل الجبار القهار القاهر أن يقصم ظهور الجبابرة، وأن ينتقم شر انتقام من الجبابرة، وأن يقهر بقهره سبحانه وتعالى الأكاثر والقياصرة، وأن ينتقم شر انتقام من الرافضة والطواغيت والمنافقين والمجرمين والمرتدين وأعداء هذا الدين الذين يصدون عن سبيل الله ولا يرضون الله سبحانه وتعالى. في هذا اليوم سنتحدث عن اسم الله عز وجل الجبار القهار القاهر. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه، أحبة الأكارم، العزيز الجبار المتكبر. هكذا وصف رب العالمين سبحانه وتعالى نفسه. الله عز وجل أيها الأحبة الأكارم جبار مصلح للأمور. المعنى في معنى أن الله سبحانه وتعالى جبار أي أنه مصلح للأمور، وهذا أيها الأحبة قد لا يلتفت إليه كثير من الناس، فلذلك يقال جبرت الكسر أي أصلحته، وجبرت الفقير أي أخماني، وجبرت الفقير إذا أنعشته، وكذلك جبرت المتعسر إذا يسرت عليه. فالجبار في الحقيقة وهو الله عز وجل، لأنه المصلح لأمور الخلق. أرجو أن تكونوا معنا أيها الأحبة، ومن دخل في الغرفة أن يرفع كفه جزاه الله كل خير. هنالك معنى ثاني للجبار، إذا أردنا أن نستلهم المعاني، فهذا المعنى من القهر، أي أنه سبحانه والذي يجبر الخلق على ما يريد. الله سبحانه وتعالى يحملهم على ما يريد من أمور تقتضيها حكمته الإلهية. لذلك رب العالمين أجبر الخلق على أشياء كثيرة لا يوجد لهم انفكاك عنها. أكرههم على الموت سبحانه وتعالى، أكرههم سبحانه وبحمده على البعث، أكرههم سبحانه وتعالى على النشور، أكرههم سبحانه وتعالى على هذه الأشياء التي ليس لهم عنها مرد مطلقة. أي نعم. وبناء على ذلك أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى قهرهم. ومع ذلك فإن قهر الله سبحانه وتعالى لا يمكن مطلقا أن يكون إلا لحكمة. قال الله سبحانه وتعالى بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، اسمع يا عبد الله هذه الآية العظيمة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي نعم، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هنالك معنى كذلك يا أحبة، هنالك معنى آخر للجبار وهو العالي الجبار هو العالي سبحانه وتعالى الذي لا ينال. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد مطلقا أن ينال الله سبحانه وتعالى وأن ينال ما لدى الله سبحانه وتعالى. أي نعم، فتي الأكارم، هذه المعاني ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ذكر هذه المعاني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم، أنا بس اعذروني أني أحاول أن أبحث عن الأبيات، أحاول أبحث عن الأبيات التي ذكرها لأنها أبيات جميلة. صحيح، نعم، يقول ابن القيم رحمه الله: وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه نوعان، اسمع الآن يا عبد الله: جبر الضعيف، وكل قلب قد غذى ذا كسرة فالخير منه داني. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو، وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان. هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها الإمام ابن القيم والتي أسلفت لكم أحبتي وإخواني ذكرها قبل قليل. فالجبار يا أيها الأحبة الأكارم، فالجبار له هذه المعاني الثلاثة: يجبر الضعيف والكسير، يغني الفقير، ييسر على كل عسير، يجبر المصاب بتوفيقه للثبات والصبر. كذلك أنه القهار لكل شيء، الذي دان له كل شيء، خضع له كل شيء. كذلك أنه العلي على كل شيء. هذه المعاني يا أيها الأحبة الأكارم هي التي تجعل العبد يتقرب إلى الله، يظهر منه معاني التقرب لله سبحانه وتعالى، يظهر منه هذه المعاني العظيمة في التقرب لله سبحانه وتعالى. يقول الشاعر رحمه الله تعالى: يا من له عنت الوجوه تنوعا والليل داج والظلام سكون، رحمك يا جبار حكمك نافذ، عنت الوجوه إليك والأبصار، وإليك منك يلوذ خلقك ما لهم فوق الحياة إذا غضبت قرار، وإليك منك يلوذ خلقك ما لهم فوق الحياة إذا غضبت قرار، رحمك أنت على الوجود مهيمن، وإذا انتقمت فقاهر جبار. سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي، وحيا الله من دخل، وأهلا وسهلا بكم جميعا. اسم الله الجبار ورد مرة في القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. ووردت أحبة الأكارم كلمة الجبروت في الحديث النبوي. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة متوضئة وقام يصلي، فأتيته فقمت عن يساره فأوقفني عن يمينه فقال: سبحان ذي الملكوت والملك والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. الله أكبر. فالجبروت يا أيها الأحبة الأكارم والقهر في حق المخلوق لا شك أنه مذموم، لكنه في حق الحق محمود، لأن جبروته وقهره سبحانه وتعالى حق. أما الخلق فإنه موصوفون بصفات حبة الأكارم تؤذيهم البعوضة، تعكر صفهم كما يقول علماء الذبابة. العباد لله هم أسرى للجوع والعطش، صرعى للشبع، انظر إليهم ما بين أسير وصريع. الله أكبر. تجد أن العطشان والجوعان أسير، يمكن أن تأخذ منه أي شيء، لأنه لا يوجد له نهمة ولا بغية إلا تطلب الأكل والشرب. أما الشبعان فتراه صريع، فتراه إذا أكل انتفخ، فإذا انتفخ نام ونفخ، وهكذا. لكن الله سبحانه وتعالى عز وجل يعلم، لا يمكن لعبد من عباد الله أن يوصف بأنه من أهل الجبروتية وأهل القهر، كلا. الحق سبحانه وتعالى يا أحبتي الأكارم لا يجري عليه حكم حاكم، لا يجري على الله جل الله حكم حاكم. يجب علينا جميعا أن نطيع الله وألا نتوجه لأحد غير الله سبحانه وتعالى، وأن نلتزم امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، لأنه قاهر غير مقهور، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جبروت الله وتكبر الله سبحانه وتعالى حق، جبروت الله كذلك في حقه رحمة وحكمة ونعمة، لأن الله بجبروته قهر الجبابرة، ولأن إن الله أذل الأكاسرة والفراعنة، ولأن الله سبحانه وتعالى يا أيها الأحبة الأكارم كذلك أنصف المظلومين من الظلمة، ونصر جنده على المعاندين والكافرين والفجرة. فسبحانه وتعالى من إله عظيم، لا إله إلا هو العلي العظيم القهار. القهار ذلك الاسم العظيم الذي من معانيه أنه يقهر الخلق، يتذلل الخلق إليه سبحانه وتعالى. لذلك يا أحبتي الأكارم، الله عز وجل وصف نفسه فقال وهو القاهر فوق عباده، وقال وهو الواحد القهار، وقال فأما اليتيم فلا تقهر، يعني لا تذل اليتيم. فإذا القهار والقاهر من أسماء الله الحسنى، هذه وردت في القرآن الكريم. القهار مبالغة في القهر، الله عز وجل هو القاهر. القهار قهر الخلق بسلطانه، قهر الخلق بقدرته، صرفهم على ما أراد طوعا وكرها. اسمع يا عبد الله ماذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قاهرا ما كان من قهر ومن سلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قاهرا ما كان من قهر ومن سلطان. فرب العالمين هو القهار، قهر جميع الكائنات، ذلت له جميع المخلوقات، دانت لقدرته ومشيئته جميع عناصر العالم السفلي والعلوي. لا يحدث حادث يا أحبتي، لا يسكن ساكن إلا بإذن الله، ما شاء الله كان، ما لم يشأ لم يكن. جميع الخلق إلى الله فقراء، جميع الخلق إلى الله متذللون عاجزون، لا يملكون نفع ولا ضر، لا خير ولا شر، هكذا هم. اسم الله القهار ورد 6 مرات في القرآن. يقول الله: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ويقول الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لاحظوا يا أحبتي أن اسم القهار يقترن دائما بالتوحيد. لاحظوا اسم القهار يقترن دائما بسم الله عز وجل الواحد. فيا من أردت أن تكون معانا من الله ومنصورا من الله، يا من أردت أن تكون معانا من الله ومنصورا من الله، فابتعد، فابتعد أشد الابتعاد عن أي شيء يجعلك مشركا بالله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى وهو القهار عز وجل أحبتي شرط القهار ألا يقهره أحد، شرط القهار ألا يقهره أحد سبحانه وتعالى، وأن يكون هو قهار لكل ما عداه، وهذا يقتضي ألا يكون إلا واحدا، هو سبحانه الواحد القهار يقهر كل شيء ولا يقهره أحد. أما اسم الله القاهر فقد ورد في القرآن مرتين، في سورة الأنعام يقول الله تعالى هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، ويقول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. يا أحبة الأكارم، إذن آثار القهار الجبار سبحانه وتعالى في هذه الحياة لا تحصى، كم من ظالم جبار طاغية عتل قسم الله ظهره ورد الله كيده في نحره، لقد رأيتم القذافي كيف يقتله هذا الشعب بصورة مهينة ذليلة، كل هذا الجبروت وكل هذا القهر الذي قهر فيه أولئك القوم من الرعية قهروا كبرياءه وأهانوه وأذلوه، حتى أنهم فعلوا به أشياء لو أنها فعلت بغيره لكان لك أن تقول إياك لا تفعل، لكنك لا تستطيع أن ترد ذلك الشعب الثائر الذي قهر من ذلك الطاغي الظالم الباغي الجائر ففعل به ما فعل. أرجو أن تكونوا معي أيها الأحبة. الإمام ابن الجوزي رحمه الله ذكر أنه قال لما يوسف الثقفي أحبتي قتل سعيد بن جبير، سعيد بن جبير كان من العلماء الأجلاء، كان ممن خرج على الحجاج لبطشه ولظلمه، بلغ الخبر الحسن بن أبي الحسن البصري، فقال الإمام الحسن البصري اللهم يا قاسم الجبابرة أقسم الحجاج فيما بقي إلا ثلاثة. فسبحان الله أيها الأحبة هذا الدعاء أجاب الله سبحانه وتعالى. يحيى بن سعيد يروي عن كاتب الحجاج ويقال له يعلى، قال كنت أكتب للحجاج وأنا يومئذ غلام حديث السن، فدخلت عليه يوما بعدما قتل سعيد بن جبير وهو في قبة لها أربعة أبواب، فدخلت مما يلي ظهره فسمعته يقول مالي ولسعيد بن جبير، انظر يا أخواني هذا الطاغية المجرم يقول مالي ولسعيد بن جبير، كلما أردت النوم أخذ برجلي، كلما أردت النوم أخذ برجلي. لم ينشب بعد ذلك إلا قليلا، قيل أنه عاش يا أخواني بعده 15 يوما وقيل 3 أيام. فانظر بالله عليك يا عبد الله كيف أن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك بهذا الطاغية. يا أحبة الأكارم، كم من إنسان ضاقت عليه الحياة واجتمعت عليه الشدائد ووجدنا يا أحبة الأكارم أن هذا الإنسان حينما توجه إلى الله سبحانه وتعالى إلى الله جل الله سبحانه وتعالى بقلب كثير فيزيل شدته وكربته، يبدل الله عز وجل ضيقه سعة ويزيل سبحانه وتعالى شدته وكربته. يقول الله تعالى أحبة الأكارم وإذا مس الإنسان ضر، لاحظوا يا أخواني، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، اسمعوا يا أخواني، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. المسرفين ما كانوا يعملون. يقول الإمام إسحاق بن أبي حاتم حيث أنهما رويا أن مالك الأشجعي، يا أخواني، مالك الأشجعي جاء إلى رسول الله فقال له: أسر ابني عوف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليه وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج فإذا بناقة لهم فركبها. لاحظوا يا أخواني، وأقبل فإذا بصرح القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم فأتبع أولها آخرها. فلم يفجأ أبويه إلا ينادي بالباب فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: واسو أتاه وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد. فاستبق الباب والخادم فإذا هو عوف قد ملأ الفناء إبلا. فقص على أبيه أمره وأمر الإبل فقال أبوه: قف حتى آتي رسول الله. فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل فقال: اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بمالك. ونزل قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه قصة، وإن كان قد ذكرها الإمام نعم، هذه القصة أيها الأحبة التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، الحقيقة هي قصة يعني إلى حد ما نستطيع أن نقول أنها غير صحيحة إسناديا، لكن فيها معاني لا يمكن لنا أن نرميها هكذا. لذلك يمكن أن يكون أيها الأحبة الأكارم الإنسان إذا كان في هذه الكربة أو كان في كربة أن يكون الله سبحانه وتعالى معه بمثل هذه الأدعية. يمكن وما ذلك على الله عز وجل. أحبة الأكارم بعزيز، كذلك إخواني في الله نحن حينما نجد أن القلوب إلى الله سبحانه وتعالى تتوجه بخشوع وانكسار، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يجبر هذه القلوب، يجبر كسر هذه القلوب، بل يعطيها فوق ما ترجو وما تتأمل. يا أخوان الأكارم، يوم الأيام قرأت، أرجو أيها الأحبة أن تكونوا معنا حفظكم الله وبارك فيكم. كم واحد معنا يا أخوان؟ كم واحد معنا في الغرفة؟ هاي يا أخواني، هنالك أنعم بك وبهم جميعا أخي الكريم، الله يحفظكم. هنالك شيء يجعل الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يا إخوان الأكارم، حينما تأتيه مصارعة الأمواج ومصارعة الموج، شاب يتنزه في البحر يدخل وقت الغروب، فجأة يحدث ما لم يكن في الحسبان، هاجت البحار والأمواج أو هاجت الأمواج في البحار، قلب القارب رأسا على عقب، يصبح هذا الشاب بين الأمواج يصارع الموت، لم يستطع أن يتناول طوق النجاة المعد لمثل هذه الحالات، تنقطع عنه كل الأسباب، لم يبقى يا أخواني إلا سبب واحد وهو أن يدعو الله وتهي: يا ربي أنقذني. غاب عن الوعي فرأى من حوله رجالا كثيرون يقولون: الحمد لله أنه حي لم يمت، وصاروا يهنئونه على نجاته. حقيقة يا أخواننا الكارم، من يقرأ قصة بالفعل كذلك قد حصلت وحدثت لأحد العلماء الأكارم الأجلاء في هذا الزمان، وهو الشيخ محمد المنجد، بالفعل بمثل هذه القصة يدرك تماما معنى أن يكون الله سبحانه وتعالى معك. من الذي جبر هذا القلب الكثير؟ من الذي أنجاه من الهلاك؟ إنه هو الجبار سبحانه وتعالى. آثار الجبار يا أخواني تمتد إلى بدن الإنسان. البدن يا أخواني سبحان الله بما فيه من أشياء تجعل الله سبحانه وتعالى يرمم هذا البدن، يصلح نفسه بنفسه. البدن آلة لكنها من طراز فريد عجيب. البدن الله سبحانه وتعالى يجعله يغير نفسه باستمرار. كل خلايا البدن باستثناء الخلايا العصبية تبقى ثابتة بدون تبديل. ولعل السر في ذلك كما يقول أهل الخبرة والطب، وذكر هذا خالص جلبي في كتابه الطب محراب الإيمان. هذا الشخص كتابه الطب محراب الإيمان من خيرة كتبه، وبقية كتبه فوائدها قليلة وبلاويها كثيرة. على كل حال في كتاب الطب عن الله أن خلايا البدن باستثناء الخلايا العصبية تبقى ثابتة بدون تبديل، وأن السر في هذا يعود إلى وظيفة الخلايا العصبية، حيث أن فيها مخزون المعلومات وتعلم اللغة والمهارات والذاكرة والتراكم الذهني، فإذا تغيرت كان معناه هدم هذه الأشياء مما يحرم الإنسان من التطور يا أخوان. وتشدد الخلايا أمر يستدعي الانتباه لكثرته ولدقته. لما تموت خلية يا إخواني انظر كيف رب العالمين يجبر كل شيء هذه الأشياء، تأتي الخلية الجديدة وتحل محلها بالضبط. هنالك دقة سبحان الله في وضع الخلية الجديدة مكان القديمة. لو لم يحدث هذا لمات الإنسان. لعل السبب في هذا يا إخواني والسبب في موت الإنسان وخصوصا بمرض السرطان هو نمو خلايا في البدن تتوزع بالتنظيم. كل هذا يا أخواني من الذي يقوم على إصلاحه وتجديده؟ من الذي يقوم؟ الله. الله. وإذا أردت أن تنظر إلى آثار القهار فإنها تبدو في كل لحظة وفي كل ذرة في كياننا. الله سبحانه وتعالى قهر الكافرين، قهر الجاحدين، قهر المعاندين، قهرهم، انتقم منهم، أذلهم. قال الله سبحانه وتعالى فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. رب العالمين لما يقهر المجرم اعلم أنه لن يأتي أحد ينصره من دون الله. الله عز وجل هو الذي قهر وكان هذا النوم سبحان الله العظيم شيء غريب للغاية، واعترفوا بأن النوم سر غامض يقهر الإنسان ولا علاج له إلا به. النوم كذلك يا أخواني تظهر معالم سبحان الله العظيم قهر الله للإنسان بهذا النوم. في دكتور نفساني يا أخواني اسمه ويليامز كان يعمل بمعمل أبحاث ولتر ريد، أجرى تجربة عجيبة يا أخواني على جماعة مكونة من 25 رجل تطوعوا هؤلاء الذين فترات تصل إلى 100 ساعة يعني أكثر من 4 أيام. بدأت المتاعب تطرأ عليهم. بعد يومين تبين يا أخوان لهم أنه من الصعب أن يركزوا انتباههم وأصبحوا سريع التهيج. بدأ بعضهم يرى صور الأشياء مزدوجة، عانوا من هلوسة غريبة. سمع أحدهم أخويا له أن أمه تناديه، صار يلتفت حولهم. بين أخويا للآخر أن أثاث يتحرك، وأخويا لثالث أن كلب يسير في عنبر المستشفى. إذا سبحان الله يا أخواني عقولهم بدأت في إيش؟ في الانهيار. لا علاج لذلك إلا بالنوم. سبحان القاهر القهار سبحانه وتعالى. من آثار القهار ما نراه من قهر عناصر متنافرة مع وهي تتحد كذلك مع بعضها البعض على الرغم من تباينها واختلافها. سبحانه قهر الروح كذلك أنه قهر نفوس العباد بخوف عقوبته. إخواني سهل بن سعد يروي وهو أن فتى من الأنصار دخلته خشية الله فكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه في البيت فلما دخل عليه يا أخواني اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم وخر ميتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا صاحبكم الفرق فلذ كبدهم. الله أكبر. معرفتنا للجبار القهار توجب علينا كذلك تنزيه الله. هو سبحانه وتعالى لا ينال العلو قدره. أمره نافذ لأنه لا يخرج أحد في الوجود عن قبضته. التضرع إلى الجبار القهار بانكسار مفتاح لكشف الكروب وإزالة الأضرار لا بد منه. أيام يروي طبعا. ومن عرف الجبار القهار فإنه سيكون متواضعا لله لا يتجبر في الأرض فينتقم منه الله عز وجل جبار السماوات والأرض. الله عز وجل يا أخواني ذم تجبرهم سبحانه لا يرضاه. يبدأ تجبرهم بإعجابهم بأنفسهم ثم يترفعون على الخلق ثم يتكبرون ثم لذلك انظر يا أخواني إيش قال الله عنهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وقال تعالى إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. يقول الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يا أخوان الكرام لأن الجبار عاد المتمرد معاند للحق الله عز وجل يخصه يوم القيامة بواد في جهنم يلقى فيه أشد العذاب. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جهنم واديا يقال له هب هب حقا على الله أن يسكنه كل جبار عنيد. هذا الله أبو يعلى والحاكم والصحاح والحاكم في سنده كلام لكن بعض أهل العلم حسنه. فيا أخوان الكرام علينا أن نجأ إلى الله عز وجل وأن نعلم أن الله هو الناصر لنا وهو المعين وهو القاهر للطغاة والظالمين وهو الجبار لنا وللكافرين يجبر كسر قلوبنا وكذلك يقهر عدوه ويتجبر على عدوه. أن السيستاني أختم فأقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا نذل إخواننا وأن لا نقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وكذلك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصدح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وكذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله ربي لا أشك به شيئا. ونختم فندعو الله عز وجل ونقول اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. نسألك يا ربنا أن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم أحبة الأكارم جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وعليكم، وإن شاء الله تعالى نلتقي بكم يوم غد بإذن الله عز وجل وقت المغرب حول الله وقوته، وكذلك صباحا معنى قول السنة أنفسنا ليسوا بإخواننا السنة التاسعة أو الثامنة والنصف إن شاء الله تعالى لشرح مسلم أمي أحمد. جزاكم الله كل خير. وأنا يبدو أن هناك نقل مباشر من قناة وصال لبرنامج بعض الأخ أسير آل البيت أبو سارة في برنامجه الذي سماه بل نقذف بالحق، فاستمعوا أيها الأحبة.